الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. والله أما عكس النقيض مخالف، إذا تقدم أمس الكلام على عكس النقيض الموافق، وهو القسم الثاني من أقسام العكس. القسم الثاني من أقسام العكس ما يسمى عندهم بعكس النقيض الموافق، والقسم الثالث عكس النقيض المخالف، ويأتي الكلام عليه. ده شو أمثلة العكس النقيض المخالف؟ موافق سالبة كلية تنعكس بالموافق إلى سالبة جزئية، لا شيء من الماء بنار عكسها بعض غير النار ليس بغير ماء. الموجبة الكلية تنعكس بالموافق إلى لا شيء من النار بي لا شيء من الماء بنار تنعكس بعض غير النار ليس بغير ماء. نعم. الموجبة الكلية تنعكس بالموافق إلى موجبة كلية، كل خلق محمود عكسها كل لا محمود هو لا خلق. نعم. السالبة الجزئية تنعكس بالموافق إلى سالبة جزئية، بعض الخلق ليس بمذموم، بعض غير المذموم ليس بغير خلق. الموجبة الجزئية لا تنعكس عكس النقيض. نعم. مزيان. كلية موجبة في المخالفة. مخالف لا خليته نوصل مثلا غير موافق. نعم. كلية موجبة تنعكس كلية موجبة، كل ذي ناب مفترس، كل لا مفترس لا ذي ناب لا ذي ناب. كلية سالبة تنعكس جزئية سالبة، لا شيء من البناء بغنم ليس بعض لا غنم لا بناء. السالبة الجزئية تنعكس سالبة جزئية، ليس بعض الإنسان بأبكم ليس بعض لا أبكم لا إنسان. نعم. الجزئية الموجبة والمهملة لا تنعكس. نعم. المهملة السالبة تنعكس جزئية سالبة، ليس القط أحمر ليس بعض لا أحمر لا قط. الشخصية الموجبة تنعكس إلى مثلها، زيد هذا الأمثلة مش صحيح. نعم. الشخصية الموجبة تنعكس إلى مثلها، زيد هذا لا هذا لا زيد. نعم. شخصية سالبة تنعكس جزئية سالبة، زيد هذا ليس بعض لا شخصية سالبة قلتي. أين هو السالب؟ أعود مثال. شخصية سالبة تنعكس جزئية سالبة، مثل زيد هذا، هذه موجبة. قل ليس. ليس زيد هذا، ليس بعض لا هذا لا زيد. لا كنفسها كنفسها تنعكس. ماذا شنو قلت؟ تنعكس جزئية سالبة. الشخصية السالبة إن كان موضوعها محمولها كلي، إحنا ما دخلناش في ذاك التفصيل. حتى دابا المثال اللي جبتي أنت جبتي المحمول جزئي، زيد هذا ماشي مشكل. زيد سي. كلية السالبة عكسها عكس الموافق عكس نقيض الموافق تنعكس إلى جزئية سالبة، مثال ليس كل جبان رجل، ليس عكسها ليس بعض لا رجل. كلية شنو قلتي؟ كلية سالبة. قل لا شيء، هذا هو السور. لا شيء من الجبان رجل. نعم. كلية سالبة. نعم. هو هذا عكسها ليس بعض لا رجل ولا جبان. لا عكس تنعكس جزئية. نعم. جزئية سالبة. الجزئية السالبة التي نحملها كلي تنعكس إلى جزئية سالبة، ليس بعض القرآن مخلوق عكسها ليس بعض لا مخلوق ولا قرآن. نعم. المهملة السالبة التي نحملها كلي تنعكس إلى جزئية سالبة، المسلم ليس إرهابيا عكسها ليس بعض لا إرهابي ومسلم ولا مسلم. نعم. الشخصية السالبة التي نحملها كلي عكسها جزئية سالبة، عبد الله ليس كافرا عكس نقيض موافق، ليس بعض لا كافر ولا لا عبد الله. الكلية الموجبة التي نحملها كلي، كل مسلم يدخل الجنة كلية الموجبة دائما محمولها كلي دائما كلية الموجبة دائما نعم عكسها كل من لا يدخل الجنة ليس بمسلم الشخصية الموجبة التي محمولها كلي محمد مؤمن عكسها كلية الموجبة كل من ليس مؤمنا ليس محمدا شنو قلت هذه الشخصية؟ نعم شخصية موجبة محمولها كلي محمد مؤمن عكسها اش غتعكس؟ كلية موجبة كلية موجبة كلية موجبة شنو قلتي في الأول؟ شخصية موجبة التي محمولها كلي بس نعكسها كلية موجبة لا كمثلها قلنا الشخصية تنعكس كنفسها كمثلها تنعكس كنفسها كاملة محمول جزئي إذا كان محمول جزئي نعم أنا قلت محمول كلي شنو قلتي المثال؟ شخصية الموجبة التي محمولها كلي المثال عم محمد المؤمن أكسرها كلية موجبة كل من ليس مؤمنا ليس محمدا نعم محمولها كلي حنا ما بغيناش ندخلوا في التفصيل غير لانها لا لا لا حاجه لها بلاش ما تحتاجوش غير اختصارا لانه لقله استعمالها هذا هو اللي صافي واقيلا واضح عكس النقيض المخالف اذا هذا عكس النقيض الموافق تقدم الكلام عليه واهم هذه العكوس هو الاول عقله غير الاول مزيان عكس المستوي قال واما عكس النقيض المخالف قلنا هذا علاش تسمى عكس النقيض المخالف لاختلاف الكيف فيه والذي تقدم سمي عكس نقيض موافق لبقاء الكيف فيه لعدم تخالف الكيف فيه فالقضية المعكوسة تكون موجبة وكذلك عكسها موجب وإن كانت سالبة كان عكسها سالبا إذن فالكيف يبقى أما هنا في عكس النقيض المخالف فإن الكيف يتغير فإن كانت موجبة فتنعكس إلى سالبة وإن كانت سالبة فتنعكس إلى هذا سبب تسميته بعكس النقيض المخالف قال هو أن تبدل الطرف الأول من القضية ذات الترتيب الطبيعي بنقيض الطرف الأخير وتبدل الطرف الأخير بعين الطرف الأول مع تبديل الكيف هذا هو الفرق بينه وبين ما سبق وأيضا إذا لاحظنا هاد عكس النقيض المخالف هو واسطة بين العكس المستوي وعكس النقيض الموافق فالعكس المستوي نبدل الطرفين نبدل أحد الطرفين بعين الآخر فنبدل الموضوع بعين المحمول والمحمول بعين الموضوع هذا العكس المستوي والموافق نبدل كل من الطرفين باش موافقين فعكس النقيض الموافق نبدل الطرفين ب أين كنت؟ أنا نقيض موافق يتقدم لنا أمس ماذا نديره؟ نبدل كل من الطرفين بعين الآخر ولا بنقيضه؟ بنقيض الآخر بنقيض إذن عكس النقيض الموافق نبدل كل من الطرفين بنقيض الآخر هذا عكس النقيض المخالف واسطة بينهما نبدل الأول بنقيض الثاني والثاني بعين الأول يعني كندير النقد غير في واحد كنخليه كيف ما هو ولكن نغير الكيف الذي هو السلب والإيجاب فالقضية الأولى إن كانت موجبة فعكسها قضية سالبة وإن كانت سالبة فعكسها قضية موجبة واضح؟ نقربوا شوية بالكتاب الصدق يبقى ديما الصدق نعم يلزم الصدق إلى حفظنا على هذه القواعد يلزم الصدق إذا قال هو أن تبدل الطرف الأول من القضية بنقيض الطرف الأخير إذا عندنا احنا غنصور واحد القضية مثلا كل إنسان حيوان هذه القضية اللي بغينا نعكسها عكس نقيض مخالف اش غندير نبدل الطرف الأول في هذه القضية اللي غادي نعكسو الآن نبدل الطرف الأول بمعنى الموضوع بنقيضه الثاني شنو هو النقيض ديال الحيوان؟ لا حيوان إذا غنبدلوا الطرف الأول اللي هو إنسان وغنديروا في بلاصتو لا حيوان إذا كأننا زولنا إنسان ودرنا في بلاصة نقيض أبدلنا الأول اللي هو إنسان بنقيض الثاني ماشي لعين الثاني فعكس نقيض الموافق كنحيدوا هذا ونرجعوا حيوان موضوع. الآن نبدل الأول بنقيض الثاني اللي هو لا حيوان، إذن كله لا حيوان، والثاني اللي هو حيوان باش غنبدلو بعين الأول، إذن الثاني اللي هو حيوان غنبدلو باش إذن غتولي كل لا حيوان هو إنسان. واضح كلام؟ نعم؟ مع اختلاف الكيف. إذن كانت كلية موجبة غتولي إيش؟ كلية سالبة. إذن لابد من اختلاف الكيف تولي كلية سالبة. لا شيء من لا حيوان هو إنسان. صادق أو لا؟ صادق. صادق. لا شيء من لا حيوان هو إنسان. إذن لاحظوا مسألة بعد المسألة الأولى قبل ما تلاحظوا الكيف ما يتعلق بالسلب والإيجاب. لاحظوا إذن الطريقة اللي عملنا. إذن شنو درنا؟ أبدلنا الطرف الأول اللي هو الموضوع عند العكس، عندما أردنا العكس أبدلناه بنقيض الثاني اللي هو لا حيوان، وأبدلنا الثانية اللي هو كلمة حيوان بعين الأول اللي هو. واضح؟ مثال آخر، مثلا نقول كل حجر جماد، عكسها كل حجر جماد. اش غادي نديرو في العكس؟ غادي نخليكم من الكيف بالواحد. اذا غنبدلو الطرف الاول اللي هو حجر باش بعين الثاني او بنقيضه. شنو هو النقيض ديالو؟ لا جماد. اذا غنبدلوه بنقيض الثاني لا جماد، ونبدلو الثاني اللي هو جواد باش بعين الاول اللي هو حجر. والايجاب اللي عندنا غنبدلوه سلب. اما الكيف الكيف كان عندنا هنا ايجاب، اذا القضيه هذه غتولي سالبه. اما ما يتعلق بالكم فنفس ما قيل امس يقال اليوم. كل ما قيل في عكس النقيض الموافق يقال في عكس النقيض المخالف بالنسبه لي للكم، وهذا اشرت اليه امس في الكم. متفقين؟ واضح كلام. كل ما قيل في عكس النقيض الموافق من جهه الكم يقال في عكس النقيض المخالف، ولكن في جهه الكيف ماشي بحال بحال. في عكس النقيض الموافق يخالف العكس المعكوس في السلب والايجاب، ولكن هنا لا بد من تغييره. مفهوم الكلام؟ اذا اش غادي نقالب؟ غادي نقالب كليه سالبه. لا شيء من لا جماد هو حجر. صادقه ولا لا؟ لا شيء من لا جماد هو حجر. صادقه؟ نعم هي صادقه. مفهوم الكلام؟ الى لاحظنا امس ملي كنا كنتكلموا على عكس النقيض الموافق قلنا هو عكس المستوي، فإن كانت القضية كلية موجبة فإنها تنعكس إلى مثلها، إلى كلية. لاحظوا معي غير من جهة الكم، تنعكس إلى كلية أو إلى جزئية، إلى كلية. فكذلك في عكس النقيض المخالف إن كانت كلية موجبة فإنها تنعكس إلى كلية. واضح؟ غير بالنسبة للإيجاب والسلب لا بد من تغييره. واضح كلام؟ واضح. أعطينا شي مثال آخر نطبقوا عليه التعريف. قولوا شي مثال آخر. لا أعطينا شي حاجة موجبة باش نعكسوها سالبة. لا شي حاجة من غير هذا. واخا كل مسلم مؤمن. مش مشكل. شجرين خشب. كل شجر خشب. زين خشب ياك. كل شجر خشب. عكسوها عكس نقيض مخالف شنقولوا؟ كل لا شيء. لا بد. إذا كل شجر كل شجر خشب. هكذا قلت ياك. هو شجر. صادقة؟ نعم صادقة. لا شيء من لا خشب هو شجر. مفهوم الكلام؟ كذلك المثال قلت كل مسلم مؤمن عكسها عكس نقيض مخالف لا شيء من لا مؤمن هو مسلم. وهذا كلام. وهكذا. مفهوم سيدي؟ إذا هذا عكس النقيض المخالف وهو سهل، لذلك لم يطيل الشارح رحمه الله الكلام عليه. صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. وأما عكس النقيض المخالف فهو أن تبدل الطرف الأول من القضية ذات الترتيب الطبيعي. معلوم قوله ذات الترتيب الطبيعي قصد به إخراج الشرطية المنفصلة لأن ترتيبها ليس طبيعي، فلا عكس فيها. ذات الترتيب الطبيعي بنقيض الطرف الأخير، وتبدل الطرف الأخير بعين الطرف الأول مع تبديل الكيف الذي هو السلب والإيجاب، فتبدل السلب بالإيجاب والإيجاب بالسلب مع لزوم الصدق. نعم. فلو قلت كل إنسان حيوان وأردت عكسه بعكس النقيض المخالف فإنك تقول لا شيء من لا حيوان بإنسان، فقد أبدلت الأول بنقيض الأخير وأبدلت الأخير بعين الأول وأبدلت الإجابة بالسلب. واضح سيدي. إذن هذا عكس النقيض المخالف. الآن اعطينا بعض الأمثلة أو كل أمثلته نستخرجها الآن ونمر ندخل في مقاصد التصديقات. إذن قلنا ما قيل فيه من جهة الكم، ما قيل في الموافق من جهة الكم يقال هنا، إلا أن المخالف يخالف الموافق في الكيف. فهنا في المخالف لا بد من الاختلاف بين القضية الأولى والثانية في الإيجاب والسلب، وهناك لا بد من الموافقة في الإيجاب والسلب، فلذلك سميتا كموافقة وهذا مخالفة. أنا سنبدأ بالقضايا الست، كل واحد نمثل له بمثال ونمر. الكلية الموجبة مثلنا لها، كل إنسان حيوان، عكسها عكس نقيض المخالف لا شيء من لا حيوان هو إنسان أو بإنسان، هذه كلية موجبة. جزئية موجبة، بعض الإنسان حيوان، عكسها لا عكس فيها، نفس ما قيل أمس يقال اليوم. إذا الجزئية الموجبة لا عكس لها، المهملة كذلك المهملة الموجبة لا عكس فيها، الشخصية زيد إنسان محمولها كلي، زيد إنسان عكسها نفس ما قيل هناك يقال هنا، زيد إنسان هذا محمولها كلي، شخصية لا شيء من لا إنسان هو زيد، لا شيء من لا إنسان هو زيد، أو كان محمولها جزئيا، زيد هذا عكسها ليس، ليس لا هذا أو ليس غير هذا بزيد، ليس غير هذا بزيد. واضح. الكلية السالبة، لا شيء من الحيوان بحجر، هذه كلية سالبة، عكسها عكس نقيض مخالف جزئية موجبة. إذا شنو نقول؟ لا شيء من الحيوان بحجر، عكسها عكس نقيض مخالف بعض لا حجر هو حيوان، بعض لا شيء من الحيوان بحجر، بعض لا حجر هو حيوان. صحيحة؟ صادقة؟ نعم صادقة. هذه الكلية السالبة. الجزئية السالبة، ليس بعض الحجر بحيوان، صادقة يا كسيدي، عكسها بعض لا حيوان هو حجر، صادقة كذلك. الخامس المهملات السالبة، مهملة السالبة، ليس الحيوان بحجر، عكسها بعض لا حجر هو حيوان، هو حيوان. شنو بقات لنا؟ الشخصية الشخصية السالبة، ليس زيد بفرس، ليس زيد نعم بعض غير الفرس هو زيد، صادقة؟ إذن هذه أمثلتها. ثم قال فصل في مقاصد التصديقات. إذن لما أنهى المؤلف رحمه الله الكلام على المبادئ وصل إلى الغاية والمقصود، وهي المقاصد، مقاصد التصديقات. ومقاصد التصديقات أشرف من مقاصد التصورات. علاش؟ لأن التصورات بالنسبة للمقاصد من باب الوسائل مع المقاصد، التصورات بالنسبة للمقاصد هي كالوسائل لها، إذا كانت هي كالوسائل لها إذن ما هو المقصود؟ هو التصديقات والمقاصد، التصديقات هي المقصودة والتصورات ما هي إلا وسائل لها، إذن فهذا أشرف مما سبق، مقاصد التصديقات أشرف من مقاصد التصورات. مقاصد التصديقات المراد بها ما يؤدي إلى المطلوب. مقاصد التصديقات، شو مقصود مقاصد التصديقات؟ الشيء الموصل إلى المطلوب، ما يوصلك إلى المطلوب، ما يوصلك إلى الحكم. إذن فما يوصلك إلى المطلوب يسمى قياسا، يسمى دليلا، يسمى حجة، وهو المقصود بحثه هنا. بمعنى شنو هي الأشياء اللي ممكن توصل بها وتبلغ بها المقصد، تبلغ بها المطلوب، الشيء المطلوب، الشيء الذي ينازع فيه الخصم أو أردت إدراكه ومعرفته. كيف تتوصل إلى إدراك المطالب؟ بالدليل، بالحجة، بالبرهان، بالقياس، وهو المقاصد. واضحنا. إذن فمقاصد التصورات هي أشرف ما سبق، علاش؟ لأنه يتوصل بها إلى إدراك الأشياء المطلوبة. مفهوم زيدي؟ قال وهي القياس المنطقي، وهي اللي سماها يسمونها أيضا حجة. القياس يسمى دليلا وحجة، وتقدمت لنا هذه الأسماء. قد أشار في السلم إليه قال وما لتصديق به توصل بحجة يعرف عند العقلاء، يعني ما يتوصل به إلى التصديق يسمى حجة، وش هو القياس، وهو القياس المنطقي. قال وهي القياس المنطقي وهو المقصود بالأصل في فن المنطق، وما سبق كله مقدمات له. واضح؟ قال القياس في اللغة معروف عندكم مصدر، قاس الشيء يقيسه قياسا، قاس يقيس قياسا مصدر على غير قياس، القياس مصدر على غير قياس، لأن القياس فيه قيسا وهو أيضا مصدر مسموع عن العرب، وهذا هو الأصل. بمعنى القياس في مصدر قاس أن يقال قاس قيسا كضرب ضربا، لأنه ثلاثي، قياس قاس قيسا باع بيعا، هذا هو المصدر القياسي. والقياس مصدر سماعي، ولكن هذا المصدر السماعي هو المشهور، هذا مصدر سماعي بمعنى مخالف للقاعدة، ولكنه هو المشهور عندهم. القياس في اللغة معناه التقدير والمساواة، يقال قاس الجرح بالميلي إذا قدر عمقه، ويقال فلان لا يقاس بفلان بمعنى لا يساوي، لا يساوى به، فهو التقدير والمساواة. وفي اصطلاح المناطق، شنو هو سيدي القياس في الاصطلاح؟ الآن في هذه الحصة إن شاء الله إلا تصورنا مزيان الحد ديال القياس كافي بارك، غير شنو هو القياس في التعريف الاصطلاحي يكفي. فيه ما فيه. ما هو القياس اصطلاحا؟ وهذا عزيزي يقول هو قول مؤلف من قضيتين فأكثر على وجه يستلزم لذاته قضية أخرى، وأشار إلى هذا نفسه في السلم بقوله إن القياس من قضايا صورة مستلزما بالذات قولا آخر، إن القياس من قضايا صورة بمعنى ركبة مستلزما بالذات قولا آخر، هو معنى قوله على وجه يستلزم لذاته قضية أخرى، قولا آخر هي النتيجة. إذن الشاهد ما هو القياس؟ هو قول مؤلف من قضية آخر. قولهم هو قول، قالوا هذا جنس يخرج عنه، ماشي به، لأن الجنس لا يخرج به شيء، ماذا دخل حتى يخرج؟ لم يدخل شيء، ولكن قالوا يخرج عنه المفرد. لاحظ قولهم قول خرج عنه المفرد، إذن فالقياس لا يدخل في المفردات. قد تقول لما المفرد ماشي قول؟ المفرد عند المناطقة ليس قولا، القول هذا ماشي هو القول في النحو، لا، القول عند المناطقة خاص بالمركبات. مفهوم الكلام؟ القول عند المناطقة خاص بالمركبات، المفرد عندهم لا يسمى قولا، المفرد لا يسمى قولا. إذن فمن اللي قالوا هو قول خرج المفرد فلا يسمى قولا عندهم، واضح كلام؟ وإنما القول لفظ خاص عندهم بالمركب. قال قول مؤلف من قضيتين فأكثر، إذا القياس هو كلام مركب من قضيتين فأكثر، قول مؤلف ومركب من قضيتين فأكثر. شو انتبهوا، قال المؤلف من قضيتين فأكثر ليشمل كلامه نوعين من أنواع القياس، ليشمل القياس المركب والقياس البسيط، باش يدخل في التعريف دياله القياس البسيط والقياس المركب، وسيأتي بعد هذا التقسيم إن شاء الله غادي يذكر المؤلف هذا التقسيم، أن القياس ينقسم باعتبار آخر إلى قياس مركب وقياس بسيط. سهل إذا بغيت تعرفوه إشارة، شنو هو القياس البسيط؟ هو اللي كيكون متركب من قضيتين فقط، هذا كيتسمى قياس بسيط. القياس اللي كيكون متركب من أكثر من قضيتين يسمى قياسا مركبا. بحالاش مثلا القياس اللي متركب من قضيتين فقط، المثال المعروف عندكم العالم متغير وكل متغير حادث، النتيجة العالم حادث. شوفوا انتبهوا معايا، العالم متغير وكل متغير حادث. هذا القياس الآن من ماذا؟ من كم من قضية ركب؟ من قضيتين فقط، الأولى العالم متغير والثانية كل متغير حادث. يستلزم قولا آخر وهو قولنا العالم حادث، ولغيش معنا على وجه يستلزم لذاته قضية. هذه قضية أخرى هي النتيجة، هي المطلوب الذي كنا نريد الوصول إليه. إذا هذا كيتسمى قياس بسيط، علاش؟ لأنه مؤلف من قضيتين فقط. إلى الخير القياس مؤلف من أكثر من قضيتين يسمى قياسا مركبا. بحالاش مثلا، وهذا كثير ما يستعمل، بحالاش مثلا كقولهم النباش آخذ للمال خفية، وكل آخذ للمال خفية هو سارق، والسارق تقطع يده. النتيجة النباش تقطع يده. شوف لاحظ، النباش آخذ للمال، لأن علاش هذه المسائل هذه كلها فيها دخول جزئي تحت كل، ودخول شيء تحت شيء، ودخول الثاني تحت الأول يلزم منه دخول الأول تحت الثالث، هذا لزوما عقليا. لاحظ النباش آخذ للمال خفية، لاحظوا علاش هما كيستعملوا هذا القياس، لأنه قدر واحد ينازعك يقول لك سيدي السارق تقطع يده، أنا متفق معك، ولكن النباش ما متفقش معك. النباش كنا هو اللي كينبش القبور، اللي كينبش القبور كيتسمى نباش في اللغة. يقدر واحد يسلم معك يقول الله تعالى قال السارق والسارقة تقطع، اللي كيسرق هذا تقطع يده، ولكن النباش اللي كينبش القبور هذا لا تقطع يده. علاش؟ يقول لك لأنه ليس سارقا في اللغة، كيتسمى في اللغة نباش، ما كيتسمى السارق، والله قال السارق. واضح؟ أنت بغيتي تثبت لي واحد المطلوب، شنو هو؟ هو أن النباش كذلك تقطع يده كالسارق. غتقدم لي واحد المقدمة، غتقول لي النباش آخذ للمال خفية، الكفن مثلا آخذ للمال خفية، والآخذ للمال خفية سارق، يا سارق، والسارق تقطع يده، نعم تقطع يده. ينتج لزوما إلى سلم بهذه المقدمات يستلزم، لذلك يجي معنا على وجه يستلزم قضية أخرى، فإن لازم المقدمات بحسب المقدمات آتي. إذا سلم بهذه المقدمة يلزمه أن يسلم بالنتيجة، نقول لي إذن النباش تقطع يده كالسارق. علاش؟ لأنك سلمت أنه آخذ للمال خفية، وسلمت أن كل آخذ للمال خفية فهو سارق، وسلمت أن السارق تقطع يده، يلزمك أن تسلم أن النباش تقطع يده. واضح الكلام؟ وممكن كاع إلا بغيتي تزيد هذه القضية تزيدها مقدمة أخرى، والسارق تقطع يده، زيد وكل من تقطع يده فهو لا لا غنكرروا، بغينا شي حكم خور مثلا، وكل من تقطع يده فهو محدود ولا فهو عاص، وكل من تقطع يده فهو عاص، اذا ينتج لك النباش عاص، وهكذا. ولا بغيتي تقول وكل عاص خارج عن شرع الله، على حساب شنو المطلوب عندك الذي تريد الوصول اليه، على حساب ما الذي وقع النزاع بينك وبين خصمك فيه. إذا وقع النزاع بينك وبينه واش هو عاصني ولا لا، تزيد ديك المقدمة. وقع النقاش بينك وبينه هل هو كافر أو مسلم، تزيد ديك المقدمة. والعاصي ليس بكافر، إذا النتيجة ليس النباش بكافر، وهكذا. واش مفهوم لك؟ وهكذا. إذا الشاهد إلى لقينا القياس متركب من أكثر من قضيتين فيسمى عندهم قياسا مركبا. إلا كان من جوج القضايا فقط فهو بسيط، إلا كان أكثر من جوج القضايا علاش كيقولوا فأكثر ما كيحصروش في ثلاثة؟ لأنه ممكن يكون من ثلاثة، من ربعة، من خمسة، من ستة، على حسب. وسيأتي الكلام على هذا التقسيم إن شاء الله للقياس، أنه قسمان بسيط ومركب. مفهوم كلام؟ هذا معنى قوله من قضيتين فأكثر، ليشمل التعريف القياس المركب والقياس البسيط. واضح الكلام؟ قال على وجه يستلزم. ايش معنى على وجه يستلزم؟ معناه انه متى حصل التسليم بالقضايا يلزم التسليم بالنتيجه. متى دو معنى على وجه يلزم يستلزم، متى حصل التسليم بالقضايا، يعني القضايا اللي تركب منها القياس قضيتان او أكثر، متى حصل التسليم بالقضايا؟ إذا حصل التسليم بالقضايا شنو الواجب؟ وجب التسليم بالنتيجة. مفهوم الكلام؟ لذلك قال على وجه يستلزم، على وجه يستلزم. ولذلك انتبهوا، هذا التعريف، هذا التعريف يشمل القياس الذي مقدمته صادقة والقياس الذي مقدمته كاذبة. علاش؟ لأننا الآن كنعرف القياس من حيث هو، الآن كنعرفوا القياس من حيثما، فكيدخل معنا كل قياس سلم بمقدماته ولو كانت مقدماته كاذبة. كل قياس سلم بمقدمته داخل معنا في التعريف، باش تدخل معنا واحد الانواع كيسميوها السفسطة والبرهان والجدل والخطابة، هذه كلها اشياء تدخل في الحجة، من قسيمة للحجة وهي داخلة في القياس. ولكن علاش كتسمى السفسطة برهان خطابة شعر جدل؟ علاش؟ لان مقدماتها غير صادقة او غير مقطوع بها وغير يقينية على تفصيل في ذلك. واضح كلام؟ اذا الشاهد من اللي قال يستلزم لذاته قول الآخر، شكن فهم منه أن الحد يشمل القياس الذي القياس الصادق والقياس الكاذب. فمتى حصل التسليم بالمقدمات فيجب التسليم بالنتيجة، سواء كانت المقدمات صادقة أو غير صادقة. واحد جبت لي مقدمة كاذبة وسلم معك بها، إذا يلزم منه تكون نتيجة كاذبة. نعم النتيجة تكون كاذبة. علاش؟ لأنه سلم بمقدمات. ولكن هذا كنسميه قياس ولا لا؟ من جهة الصورة قياس، من جهة الصورة ومن جهة التركيب قياس. لذلك المناطق الفلاسفة المتقدمين من اللي قالوا بقدم العالم مثلا، أو قياس ديال الرحمن وعلى العرش استوى، أو لما أنتجوا قدم العالم أن العالم قديم، هل قياسهم من جهة الصورة يقدح فيه ليس بقياس؟ لا، هو قياس من جهة الصورة والتركيب، ولكن يقدح في مقدماته. كنقول لهم المقدمات لا نسلم بها، من سلم لكم بها فقد حججتموه، اللي سلم لكم بالمقدمات فقد حججتموه بأن العالم قديم، ولكن ما كنسلموش بالمقدمات، فلا يمكن أن تحاجون بذلك القياس. واضح كلام؟ إذن فالتعريف يشمل القياس الذي مقدماته الصادقة والكاذبة. قال على وجه يستلزم لذاته قضية أخرى. من اللي قال على وجه يستلزم لذاته خرج ما يستلزم ولكن لا لذاته. ممكن لقوا قول مؤلف من قضيتين يستلزم ذلك القول المؤلف من قضيتين قضية أخرى ولكن لا لذاته، لشيء خارج عنه. هذا كذلك ما دخلش معنا، لخص يكون لذات المقدمتين، لذات القياس يستلزم لذاته أي القياس، لذات القياس قول الآخر. أما إذا كان المقدم، إذا كان القضيتان تستلزمان قضية أخرى ولكن لا لذاتهما بل لشيء خارج، فلا يكون ذلك قياسا. بحالش مثلا كقولنا مثلا في تركيب قياس، غنركبوا واحد القياس، نقولوا زيد مساوي لعمر وعمر مساوي لبكر، غتخرج لنا واحد النتيجه. هذا القول يستلزم قولا اخر وهو زيد مساوي لبكر، زيد مساوي لعمر وعمر مساوي لبكر، نتيجه زيد مساوي لبكر. ولكن تبوا هذا ليس قياسا. علاش؟ لان هذا القول وهذه النتيجه التي خرجت واستلزمتها القضيتان لا لذات القياس، وإنما لقضية خارجة عن القياس، لقاعدة خارجة عن القياس، وهي أن مساوي المساوي مساوي لذلك الشيء، أن مساوي المساوي لشيء مساوي لذلك الشيء. هذه قاعدة مقررة عندنا، مساوي المساوي لشيء يساوي ذلك الشيء. فهمتوا هذه ولا ما فهمتوهاش؟ نعم واضحة. بمعنى إلى لقينا شيء يساوي مساو يماثل شيء، إذا وجدنا شيئا يماثل شيئا وذلك الشيء يساوي شيئا آخر، فيلزم منه أن هذا يساوي ذلك الآخر. المساوي المساوي لشيء، لاحظ، إذا قلنا مثلا هذا الهاتف يساوي هذا، هذا الهاتف يساوي هذا، وجاء واحد وقال لك هذا يساوي هذا، يلزم منه أن هذا مساوي لهذا. واضح؟ وخا ما قارناش به، مساوي المساوي لشيء مساوي لذلك الشيء. واضح كلام؟ هذه أمر مقرر وبينهما لزوم، بين هذا الأمر لزوم ولا إشكال فيه. إذن هذه القضية، هذه المثال الذي مثلت لكم به، زيد مساوي لعمر وعمر مساوي لبكر، النتيجة زيد مساوي لبكر، من جانا هذا اللزوم؟ من أين أتى؟ استلزام هذه النتيجة الصادقة من أين أتى؟ من نفس المقدمات، شيء خارج عنها. والدليل على ذلك، شنو الدليل على ذلك؟ أننا قد خرمنا قاعدة من قواعد القياس، سيأتي الكلام عليها، سيأتي ذكرها، وهي أننا ذكرنا متعلق المحمول والموضوع ولم نذكر الموضوع نفسه. لاحظ ملي كنقول زيد مساو لعمر وعمر مساو لبكر، زيد مساو لعمر وعمر مساو لبكر، أين هو الموضوع؟ زيد نحمله مساو لعمر، زيد مساو لعمر، ولا موضوع القضية الثانية عمر ماله مساو لبكر، شنو خرجت لنا النتيجة؟ زيد مساو لبكر، بمعنى شنو سبب خروج نتيجة زيد مساو لبكر؟ هو تعلق شيء بالمحمول اللي هو قولنا لعمر، تعلق جار ومجرور بالمحمول، وكون هذا المتعلق هو نفس موضوع القضية الثانية، نفس موضوع القضية الأخرى، وهذا خارم للحد الوسط الذي تقرر عندكم، لأن الحد الوسط الذي تقرر عندكم شنو خصو يكون؟ خصو يكون إما محمول في الصغرى ومحمول في الكبرى، يكون لفظ متكرر. احنا عندنا هذا المحمول في الصغرى ليس هو الموضوع في الكبرى، هذا الحد الوسط اللي حذفناه ماشي هو نفس الموضوع في الكبرى. لاحظوا المحمول في الصغرى في المثال الأول شنو هو؟ كلمة مساوين، هذاك لعمر غير مجرور متعلق به في المحمول، هو كلمة مساوين لعمر. والموضوع ديال القضية الثانية شنو هو؟ هو كلمة عمر، إذا ماشي نفسه ولا لا؟ المحمول في الأولى هو كلمة مساوين، والمحمول في الثانية هو كلمة عمر، إذا ليس هو، إذا مش هذا هو الحد الوسط اللي كنحذفوه، واش مفهوم الكلام؟ ولكن ها هو الصدق، كاين القضية صادقة، زيد المساوي لبكر صادقة، هذا لزوم الصدق الذي أتى هنا من ماذا؟ من شيء خارج. والدليل على ذلك أيضا أننا لحذفنا هذا وجبنا قضية أخرى لا يلزم الصدق فيها في الخارج لا تصدق، إذا جبنا شي حاجة أخرى لا تستلزم الصدق في الخارج لا تصدق. إذا مثلا قلنا في نفس المثال قلنا زيد مباين لعمر وعمر مباين لبكر، شنو النتيجة غتكون قياسا على هذا؟ زيد مباين لبكر، وهل ذلك يلزم؟ لا يلزم، لأن مباين المباين ليس لا يلزم أن يكون مباينا لذلك الشيء، فهمتوا هذه ولا لا؟ مباين المباين لشيء لا يلزم أن يكون مباينا لذلك الشيء. إلا قلنا شوف لاحظ، إلا قلنا هذا الهاتف مباين لهذا، كاين فرق، شوف لاحظ، إلا قلنا كاين فرق بين هذا الهاتف وهذا الهاتف، إذن بينهما تباين، وجينا وقلنا هذا الهاتف بينه وبين هذا أيضا تباين، واش يلزم منه يكون بينه وبين هذا أيضا تباين؟ لا يلزم، ممكن يكون مباين لهذا وليس مباينا للآخر، مساويا له، واش واضح الكلام؟ فمباين المباين لشيء ليس مباينا لذلك الشيء. لذلك إذا انتبهتوا إلى قلنا زيد مباين لعمر وعمر مباين لبكر، لا يلزم زيد مباين لبكر، علاش؟ لأن زيدا قد يكون مباينا لعمر ولا يكون مباينا لبكر، واش واضح الكلام؟ إذا فشنو ظهر لكم؟ أن الصدق في المثال الأول في المساواة في قياس المساواة، الصدق من أين أتى؟ من ذات القياس ولا من قضية خارج عن القياس؟ من قضية خارجة، وهي أن مساوي المساوي لشيء مساوي لذلك الشيء، واش مفهوم الكلام؟ هذا هو معنى قوله لذاته. إذا القياس اللي كنتكلموا عليه هو قول مؤلف من قضية الأكبر على وجه يستلزم لذاته قضية أخرى، أما إذا كان هذا القول المؤلف لا يستلزم لذاته وإنما يستلزم لشيء خارج فلا يسمى قياسا. بحالش مثلا مما خرج خصوص المادة، يمكن الفقه أحيانا نجد قولين يستلزم أحده يستلزمان قضية أخرى، ولكن استلزامهم قضية أخرى ماشي لذات القياس وإنما لخصوص المادة. إيش معنى خصوص المادة؟ اتفاقا حصل الصدق اتفاقا، والدليل على ذلك أن إلا غيرنا غادي يحصل كذب، إلا غيرنا المحمول غادي يحصل كذب. مثال ذلك لاحظ، نقوله لا شيء من الإنسان لا شيء من الإنسان بحمار، يا قصدي لا شيء من الإنسان بحمار ولا شيء من الحمار بناطق، لا شيء من الإنسان بحمار، لا شيء من الإنسان بحمار ولا شيء من الحمار بصاهل، اش غتكون النتيجة؟ لا شيء من الإنسان بصاهل، صادقة ولكن لخصوص المادة فقط. والدليل على ذلك أننا إلا غيرنا صاهل بناطق غتكون كاذبة ولا لا؟ تكون كاذبة. نفس إلى غيرنا صاهي البناطق غتولي لا شيء من الإنسان بناطق. واش مفهوم؟ إذا من اللي حصل هنايا، من اللي حصل الصدق أو من اللي استلزمها، لما استلزمت هاتان القضيتان قضية أخرى، إنما حصل ذلك اتفاقا فقط لخصوص اتفاقا هكذا. واضح كلام؟ والدليل على ذلك أننا غيرنا لفظ صاهم. لاحظوا المقدمة، شوفوا انتبهوا معايا، لا شيء من الإنسان بحمار. المقدمة سابقة، كتسلم معايا بهذه المقدمة؟ كتسلم معايا. لا شيء من الحمار بناطق، كتسلم معايا بهذه المقدمة؟ لاحظوا احنا كنقولوا إلا كان هاتان المقدمتان صادقتان، صادقتان بجوز، صادقتان. لا شيء من الإنسان بحمار صادقة، لا شيء من الحمار بناطق صادقة، صادقتان. ولكن النتيجة لا شيء من الإنسان بناطق، النتيجة كاذبة. فباللي كتبقى المقدمات سابقة والنتيجة كاذبة، كتعرف القياس راه ماشي هو هذاك. علاش؟ لأنه كنقولوا القياس منطقي، لازم إذا كان المقدمات صادقة تكون النتيجة صادقة، ضروري واجب. واش مفهوم كلام؟ هل المقدمات عندك أنا صادقة والنتيجة كاذبة؟ مفهوم كلام؟ إذا علاش؟ لخصوص المادة. إذا إلا لقينا نفس التركيب، لاحظوا، لا شيء من الإنسان بحمار ولا شيء من الحمار بصاهل. المقدمات صادقة، صادقة، والنتيجة في هذا المثال حتى هي صادقة، حتى هي هل الصدق ديالها واش لذاتي القياس ولا لشيء خارج؟ لشيء خارج. شنو هو الشيء الخارج؟ هو أنه وقع ذلك لخصوص المادة، وهو أنه وقع ذلك اتفاقا. ولكن قد يقول قائل علاش القياس ماشي صحيح لذاتي؟ علاش؟ علاش شي مش صحيح لذاتي؟ لان هذا الضرب من الضروب العقيمه، هذه غتفهموها فيما ياتي ان شاء الله. لان هذا الضرب من الضروب العقيمه، لانه ربما دابا نتوما اللي كيبان لكم الحد الوسط وانه كيتحذف وكيبقى النتيجه، كيبان لكم ان الامر بهذه السهوله، لا، ذلك بضوابط ستاتي ان شاء الله. ماشي كل الضروب تنتج. انا اعطيكم واحد مثال نصور لكم به، ومن يحفظ السلم فقد ضدمها صاحب السلم. لاحظوا الشكل الأول من الأشكال الأربعة اللي شرت لها، الشكل الأول هو الأمثلة اللي مثلت لكم الآن، كيكون الحد المتكرر محمول في القضية الصغرى وموضوع في القضية الكبرى، كهذه الأمثلة التي مثلت بها، لا شيء من الإنسان بحيوان ولا شيء من الحيوان بصاهل، هذا كيتسمى الشكل الأول. ولكن هذا الضرب، هذا ضرب منتج أو غير منتج؟ غير منتج. علاش؟ لما سيأتي إن شاء الله. لأن الضرب المنتج، هذا الشكل الأول اللي كينتج، ماشي مطلقا ينتج، ينتج بشروط. لاحظوا الشكل الأول دابا تصورناه، شنو هو الشكل الأول من الأشكال الأربعة؟ سيأتي إن شاء الله. ركز السبيل، هذا الشيء سهل، سهل إن شاء الله. الشكل الأول شنو هو؟ هو يكون الحد الوسط، يعني اللفظ المتكرر يكون محمول في القضية الصغرى وموضوع في القضية الكبرى. مزيان، تقرر عندكم هذا؟ أنا غنسولكم سؤال. هذا الشكل الاول اللي هو كيكون الحد الوسط محمول في الصغرى، واش مطلقا ينتج ولا ينتج بشروط؟ بشروط. علاش قلنا هنا ما انتجش لخصوص الماده؟ لاختلال شرط. صافي، سهل القضيه. علاش ما انتجش هنا لخصوص لذات القياس وانما انت لاختلال شرط؟ شنو هو الشرط؟ سهل. شنو هو الشرط؟ هو الشرط في هذا الشكل الاول هو ان تكون الصغرى موجبه وان تكون الكبرى جزئيه. انا ما اختلش الشرطان معا، الا اختل غير واحد ما كنتش فما بالك الا اختل. الشكل الاول سياتي هذا بلا ما تكتبوه. الشرط الشكل الاول اش كان شرطه فيه؟ ان تكون المقدمه الصغرى موجبه وان تكون الصغرى وان تكون الكبرى كليه وان تكون الكبرى كليه. لذلك في السلم قال اما الاول فشرطه الايجاب في صغراه وان ترى كليه كبراه. مقدمة الصغرى الأولى كتسمى صغرى والثانية كتسمى كبرى. إلا أحدنا هذا المثال اللي مثلت به الآن، لا شيء من الإنسان بحيوان، الشرط الأول متوفر غير متوفر، لأن شرط الشكل الأول أش أن تكون القضية الصغرى موجبة وهذه سالبة. إذن فهذا الضرب كيسميه ضرب عقيم، كيسميه في المنطق ضرب عقيم. أش معنى عقيم؟ فاسد الإنتاج، لا ينتج. واضح كلام؟ هذا ستفهموا مزيان فيما ياتي. اذا الشاهد من اللي لقينا لا شيء من من الانسان بحيوان ولا شيء من الحيوان بصاهل، ولقينا النتيجه لا شيء من الانسان بصاهل صادقه، صدقها لا لذات القياس وانما لشيء خارج وهو الاتفاق والصدفه فقط، غير اتفاقا وصدفه. والدليل انك لا غيرتي كلمه صاهل بناطق ما غدتج، مع انك تسلم بالمقدمه. الى جينا نناقشوا كتسلم بالمقدمه الصغرى وبالمقدمه الكبرى، والنتيجه كاذبه. اذا لقيتها مره كاذبه ومره سرقه فاعلم ان هذا الضرب ضرب عقيم. واضح كلام؟ هادشي انت قلنا يتفهم مزيان فيما ياتي ان شاء الله، لان الشكل الاول شرطه الايجاب في صغراه وان ترى كليه كبرى، هكذا في السلم. اما الاول يعني الشكل الاول فشرطه الايجاب في صغراه وان ترى كليه كبرى، والثاني ان يختلفا في الكيف مع كليه الكبرى له شرط وقع. كل واحد من الاشكال الاربعه عنده شروط، واضح؟ فالشكل الاول الشرط ديالو جوج شروط، القضيه الصغرى تكون موجبة والقضية الكبرى تكون كلية سواء كانت سالبة أو جزئية. في هذا المثال القضية الكبرى كلية، ماشي مشكل، لا شيء، هي كلية وخا سالبة، المهم تكون كلية. ولكن الصغرى اختل الشرط فيها، خاصة تكون موجبة وهي سالبة، فلذلك هذا الضرب كنسميه ضرب عقيم. فإن حصل أحيانا الصدق في النتيجة فاتفاقا فقط. مفهوم الكلام؟ إذا الشاهد ما اللي قلنا في التعريف يستلزم لذاته، شنو خرج معنا؟ خرجوا معنا جوج الاشياء، ما كان يستلزم لا لذاته بل لشيء خارج، لقضيه خارجه، او ما كان يستلزم يعني قضيتان تستلزمان قولا اخر ولكن لا لذات القياس وانما اتفاقا فقط لخصوص الماده. فهمتوا هذا الكلام؟ قال على وجه يستلزم لذاته قضيه اخرى، انتبهوا معايا، قال على وجه يستلزم لذاته قضية أخرى. شو معنى قضية أخرى؟ قضية ثالثة. علاش كنقول قضية أخرى؟ لأن النتيجة قول مغاير للمقدمتين الصغرى والكبرى، ولا لا؟ العالم متغير وكل متغير حادث، النتيجة العالم حادث. هذه القضية اللي هي العالم حادث قول مغاير للمقدمتين، مغاير لهما معا. هذا الشيء قال لك قضية أخرى. وشنا هي هذا القول المغاير للمقدمتين؟ هو النتيجة. هذا القول المغاير لهما هو اللي كتسمى النتيجة. ولكن تابوا هذه النتيجة كتسمى عند المناطق دعوة ومطلوبا ونتيجة، عند ثلاثة الأسماء. النتيجة كيسميوها الدعوة والمطلوب والنتيجة، ولكن كل اسم من هذه الأسماء في مرحلة. لاحظ قبل الشروع في الاستدلال كيسميوها دعوة، وعند الشروع في الاستدلال كيسميوها مطلوب، وبعد إكمال الاستدلال كيسميوها نتيجة. قبل الشروع في الاستدلال، واحد قلت لي العالم متغير، هذه دعوة ولا لا؟ مازال لم تأتي بالدليل، يقال قولك العالم متغير دعوة، ادعاء بمعنى خاصك تثبته. عند مباشرة القياس كيتسمى مطلوب، هذيك العالم متغير هو المطلوب عندك. علاش مطلوب؟ لانك ما دمت تباشر القياس فانت تريد تطلب حصول تلك الدعوه، هذا الشيء كيتسمى مطلوب. عند الفراغ من القياس عند اكماله تسمى نتيجه، مآلا، صافي فرغتي، واضح كلام؟ اذا تسمى هذا القول الاخر قضيه يستلزم لذاته قضيه اخرى. شنو هي القضيه الاخرى؟ النتيجه والدعوه والمطلوب، واضح؟ شنو هي القضية الأخرى؟ قول مغاير للمقدمتين. لذلك في السلم شنو قال؟ مستلزما بالذات قولا آخر، هو هذا، مستلزما بالذات قولا آخر هي قضية أخرى. واضح حسن الكلام؟ يلا سردوا، هناك بعض التفصيل لم نذكره سنذكره في الشرح. زيد فصل في مقاصد التصديقات وهي القياس. ولاحظوا ثم مسألة أخرى، من اللي قال مؤلف من قضيتين؟ هذا الاحتراز ما ذكروش المؤلف. من اللي قال مؤلف من قضيتين اش كتفهموا منه؟ أن القياس لا يكون مركبا من قضية واحدة، القياس ما يمكنش يكون متركب من قضية واحدة، خاص لابد جوج القضايا فمفهوم. إذا القضية الواحدة لا يتركب منها قياس، لا بسيط ولا مركب. زين وهي القياس المنطقي، وهو المقصود الأصلي من فن المنطق، لأنه هو العمدة عندهم في تحصيل المطالب التصديقية التي هي أشرف من التصوير من التصور. علاش هي أشرف من التصورية؟ لأن التصورية ما هي إلا وسائل بالنسبة لها. والقياس في اللغة مصدر قاس الشيء على الشيء إذا قدره بقدره، وهو في اصطلاح المنطقيين قول مؤلف من قضيتين فأكثر على وجه يستلزم لذاته قضية أخرى، فخرج بقولهم مؤلف من قضيتين ما ليس بمؤلف القضية الواحدة ولو كانت من الموجهات المركبة التي هي في قوة قضيتين، لأنها تسمى قضية واحدة وإن كانت بالتركيب تكون في قوة اثنتين. هذه مسألة، هذه أحكام تتعلق بالقضايا الموجهة، وأخيرا نشير لكم بها ما غتفهموا. لاحظوا إذن الشاهد من اللي قال من قضيتين خرج لنا القضية الواحدة، ده واضح ياك، خرجت القضية الواحدة كقولك زيد قائم، هذه قضية واحدة إذن لا يتركب منها قياس، ده واضح. قال وخرج أيضا القضية الموجهات المركبة، الموجهات المركبة كذلك تخرج. شيء الموجهات المركبة؟ احنا قلنا الموجهة هي الدالة على كيفية معينة، بحالة مثلا إلى قلت لك زيد قائم لا دائما، زيد قائم لا دائما، هذه كتسمى المطلقات، هي هذه احنا قلنا تقينا إما بالإمكان والضرورة أو بالدوام والإطلاق. لاحظوا إلى قلت لكم زيد قائم لا دائما، قيتها واحد اش كتسمى هذه قضية موجهة. انتبهوا هذه القضية الموجهة عندهم في المنطق في قوة قضيتين، هي راه غير قضية واحدة ولكنها في قوة قضيتين. شنو هما هاد القضيتين؟ قال لك لان المعنى ديال زيد قائم لا دائما، زيد قائم بالفعل وزيد ليس قائما، وزيد وليس زيد قائما دائما، هذا هو معنى لا دائما. علاش؟ قال لك لاننا قيدناها بعدم الدوام، باللا دوام كيقولوا لي هكذا، قيدناها باللا دوام. فمن اللي قيدناها بعدم الدوام فمعناها زيد قائم بالفعل و هذه الموجبة والسالبة، زيد ليس بقائم مطلق أبدا. مفهوم كلام؟ في الشاهد كيقولوا هاد دائما القضايا الموجهة عندهم هي في قوة قضيتين، ولكنها رغي قضية واحدة، هي في قوة قضيتين، قضية موجبة وقضية سالبة، على حسب التقييد اللي قيدت به. أنا قيدت الآن قلت زيد قائم لا دائما، إذا مفهومه أنه زيد قائم هذه موجبة بالفعل، قائم في وليس قائما بالفعل. علاش؟ لانني قيدتها بعدم الدوام، هذا التفصيل هزيتي فهمتوا غير واحد شويه. اذا هذه قضيه زيد قائم لا دائما مالها؟ قضيه في قوه اثنين، ولكن واخا في قوه اثنين المناطق يقولوا غير قضيه واحده، هم يسلمون انها غير واحده ولكنها في قوه اثنين، فهذه هي خرجت لم تدخل معنا. اذا لم تدخل معنا القضيه الواحده ولم تدخل معنا الموجهه المركبه التي هي في قوه اثنين. نعم. ودخل بقوله فأكثر القياس المركب كما سيأتي إيضاحه إن شاء الله. نعم. وخرج بقولهم يستلزم لذاته قضية أخرى ما لم يستلزم قضية أصلا. إذا خرج ما لم يستلزم، لاحظ من اللي قال لك يستلزم، إذا خرج الذي لا يستلزم. حلاش مثلا نقول لك كل إنسان حيوان وكل جماد جسم، لاحظ كل إنسان حيوان وكل جماد جسم، هاتان القضيتان يستلزمان قول اخر لعدم تكرر حد الوسط. اذا فهم جوج القضايا لا تستلزمان اي قول اخر. علاش ما كتستلزمش هاد جوج القضايا قول اخر؟ لانه ما كاينش حد وسط اللي غادي ندارج فيه الموضوع ولا ندارج واحد باش ندارج الاخر فيه، ما كاين حتى حاجه. ما كررتوش شنو قلت؟ كل انسان حيوان، شوف معايا ياسين، كل انسان حيوان وكل جماد جسم، هاد جوج القضايا غير ينتجوا لينا شي حاجه؟ لاحظ زيد قائم وعمر جالس، غير ينتجوا لنا هادو الجوج حاجه؟ ما ينتجوا والو، ما يستلزم من هاد الجوج حتى شي حاجه. علاش؟ لان الثانيه لا علاقه لها بالاولى. لماذا؟ لعدم تكرر الحد الوسط كما سيمثل به. قال كما لو قلت الانسان حيوان والحجر جماد، علاش لا يستلزم قولا اخر؟ لعدم تكرر الحد الوسط. قال فانهما لا يستلزمان اي قضيه، ما يستلزموا حتى شي قضيه. نعم. كما لو قلت الإنسان حيوان والحجر جماد فإنهما لا يستلزمان قضية. وخرج بقولهم لذاته ما استلزم قضية أخرى لا لذاته. إذا الضمير في لذاته يعود إلى القياس، أي لذات القياس بشكله وضربه. إذا قيدتم بهذا القيد، غير قيدوا بهذا القيد ولكن ما غتفهموا مزيان حتى غنلقاو الأشكال والظروف إن شاء الله، ولكن ديك ساعة رجعوا لنا. قل لذاته أي القياس بشكله وضربه، مزيان لذاته اي الضم في شنو غير الضمير لذاته، اش معنى ذاك الضمير؟ اي القياس بشكله وضربه لا لدليل اخر خارج عنه، بشكله وضربه لا لدليل اخر خارج عنه. الشهادي الى فهمنا بشكله وضربه لا لدليل اخر، ما نحتاجو الكلام كله الاتي، ما نحتاجوش هذا الكلام كله الاتي، هو شرح لي هذا لهذه المساله، هذه الجوج كلمات بشكله وضربه لا لي لا لدليل آخر خارج عنه. عاش كنقولوا بشكله وضربه؟ لأن هذا المثال دابا اللي مثلنا به الإنسان حيوان والحجر جماد، هذا ليس شكلا من الأشكال الأربعة، بمعنى هذا ما داخل في حتى شي شكل من الأشكال. وهذا المثال اللي جاي معانا زيد مساوي لعمر وعمر مساوي لبكر، اش من شكل هذا؟ هذا ما دخل في حتى شي شكل من الاشكال، واضح كلام؟ وما ستأتي من الأمثلة الأخرى، لا شيء من الإنسان بحجر ولا شيء من الحجر، شنو؟ هذه ليست داخلة في ضرب من الضروب، أو الشكل، إيه راه الشكل الأول هذا، ولكنها لا تدخل في الضرب المنتج، داخلة في ضرب عقيم. أشيش قلنا لذات القياس بشكله وضربه، بمعنى بشكل القياس الأشكال الأربعة أو ضربه الضروب المنتجة، فتخرج الضروب العقيمة، فيخرج كل ما سيذكر، واضح؟ ولكن مش نفهموا هذه الأشكال والضروب فيما سيأتي إن شاء الله، وهي سهلة جدا، أشكال الضروب من الأمور السهلة. زيد سيد. وخرج بقولهم لذاته ما استلزم قضية أخرى لا لذاته، بل من أجل قضية أجنبية أو لخصوص المادة. ما قضية أجنبية، وكذلك يقول لأجل قضية مقدمة غريبة. مقدمة الغريبة هي القضية الأجنبية، إلا غير شرح لك دابا الآن. أو لخصوص المادة. لخصوص المادة، شنو المقصود بخصوص المادة؟ الضروب العقيمة التي يقطع بصدق لازمها لصحة ذلك في المادة اتفاقا، يعني وقعت الصحة في المادة اتفاقا فقط. وإمتى يكون هذا الشيء هذا؟ في الضروب العقيمة. متى تحصل الصحة في المادة اتفاقا؟ عند ماذا؟ في الضروب العقيمة. أما الضروب المنتجة لا، يحصل الصدق راه لزوما، ماشي اتفاقا، لزوما يحصل الصدق. ولكن في الضروب العقيمة، لهذا غادي يجي معنا إن شاء الله ملي غادي نتكلموا على ضرب كل شكل من الأشكال عنده 16 ضرب، كل شكل له 16 ضربا، بعضها منتج وبعضها ليه. فمنتج لأول أربعة، كالثاني ثم ثالث فستة، ورابع بخمسة قال أنتجا، وغير ما ذكرته لينتجا، كيف ما قال في السلم. إذا الشكل الأول عنده 16 ضرب، شحال اللي كينتج منها؟ غير أربعة. فمنتج لأول أربعة، كالثاني حتى الثاني ينتج فيه أربعة، كالثاني ثم ثالث فستة، الضرب الثالث ينتج منه ستة، الشكل الثالث ينتج منه ستة أضرب، كالثاني ثم ثالث فستة، ورابع بخمسة قد أنتج، والشكل الرابع ينتج منه خمسة، وما عدا ذلك 11 كلها ضرب عقيمة، وغير ما ذكرته لن ينتج. هذا سيأتي به. إذن إلا لاحظنا، علاش كنا كنتكلموا دابا على خصوص المادة؟ إذا قلنا خصوص المادة، اش معنى خصوص المادة؟ أن يحصل الصحة والصدق اتفاقا. إمتى كنقولوا راه حصل الصحة والصدق اتفاقا؟ في الضروب العقيمة. إذا اش كتفهموا منه؟ أننا ملي كنقولوا فيما سيأتي إن شاء الله، هذه فائدة مسبقا فيما سيأتي تستفدوها، ملي غادي نقولوا فيما سيأتي هذه الضروب عقيمة غير منتجة، ماشي معناها أنها لا تنتج أبدا، معناها أنها لا تستلزم النتيجة، هذا هو المعنى، لا تنتج، لا تستلزم النتيجة، وإلا فقط تنتج اتفاقا، واضح كلام؟ وهذه فائدة خديناها. نزيد. فمثال ما استلزم قضية لا لذاته بل لمقدمة أجنبية قياس المساواة، كقول قياس المساواة، كتبوا واحد التعريف ديال قياس المساواة. قياس المساواة شنو هو؟ المساواة عرفه التعريف، ذكره الملوي رحمه الله في شرحه، ذكره الملوي في شرحه على السلم. قياس المساواة وهو المركب من قضيتين، وهو المركب، ذكره القويسيني أيضا، وهو المركب من قضيتين متعلق أولاهما، كسر اللام، متعلق أولاهما موضوع الأخرى، بكسر اللام، متعلق أولاهما موضوع الأخرى، هذا هو قياس المساواة. وهو المركب من قضيتين متعلق محمول أولاهما موضوع الأخرى، متعلق محمول أولاهما موضوع الأخرى، متعلق محمول أولاهما موضوع الأخرى. كتبتوها؟ نعم. الملوي في شرحه للسلم، الإمام الملوي في شرحه للسلم. شوفوا انتبهوا نشرحوا هذا التعريف هذا باش تفهموا مزيان. شنو هو قياس المساواة؟ هو المركب من قضيتين، زيد مساوي لعمر وعمر مساوي لبكر، هذا مركب من قضيتين، مزيان. متعلق محمول أولاهما، لاحظوا المقدمة الأولى، القضية الأولى شنو هي؟ زيد مساوي لعمر، فين هو المحمول ديال هذه القضية الأولى؟ فين هو المحمول ديالها؟ لا، المحمول هو مساوي، هو كلمة مساوي. إذن مساوي هو المحمول. فين هو المتعلق ديالو؟ المتعلق به معروف في النحو هو ديك الجار ومجرور اللي عليه متعلق به، متعلق انه اسم فاعل، جار ومجرور متعلق به. لاحظوا متعلق محمول اولاهما، اش معنى اولاهما؟ اولى القضيتين. متعلق محمول اولاهما اللي هو هذاك اللي عامل جار ومجرور متعلق مساوي، مالو يا سيدي هذاك المتعلق؟ موضوع الاخرى، هو الموضوع ديال الثانيه ولا لا؟ زيد مساوي لعمر وعمر. إذا متعلق محمول أولاهما، فهمتي يا سي هاشم ولا لا؟ اللي هو هذاك اللي عاملين هو المتعلق بالمحمول اللي هو مساوي، مال هذاك المتعلق؟ هو الموضوع ديال الأخرى، هذا هو قياس المساواة. مفهوم الكلام؟ واضح؟ زيد. فمثال ما استلزم قضية لا لذاته بل لمقدمة أجنبية قياس المساواة كقولك زيد المساواة. شنو هي المقدمة الأجنبية؟ ما هي المقدمة الأجنبية هنا في هذا المثال؟ هي أن مساوي المساوي لشيء مساوي لذلك الشيء، هذه المقدمة الأجنبية، يعني واحد القاعدة خارجة عن القياس هي اللي بسببها وقع الصدق، هذه مقدمة أجنبية. شنو هي؟ كنجي أول شيء كنقرر لك كنقول لك كتفق معايا أن مساوي المساوي لشيء مساوي لذلك الشيء، كتقول لي كنقول لك إذا زيد المساوي لعمر وعمر مساوي فيلزمه زيد المساوي لبكر، واضح؟ لا، هذه مقدمة أجنبية خارجة عن القياس. كقولك زيد المساوي لعمر وعمر المساوي لبكر، فإنه ينتج زيد المساوي لبكر. لكن هذا الاستلزام ليس لذات القياس، وإنما زيد وذلك. وذلك بواسطة مقدمة أجنبية وهي مساوي المساوي لشيء مساوي لذلك الشيء، فلو لم تكن هناك قضية أجنبية صادقة لم يستلزم شيئا. كما لو مفهوم الكلام؟ نعم. كما لو قلت الإنسان مباين قالوا ولذلك لم يتحقق ذلك اللزوم إلا حيث تصدق هذه المقدمة، بمعنى هذا اللزوم الآن إلا غيرنا غير كلمة مساوين كما سيذكر المؤلف وذكر كلمة مباين غتكون كاذبة. علاش؟ لأن هذا اللزوم اللي يلزم لنا في الصدق في هذه القضية لا يمكن أن يحصل إلا بصدق تلك المقدمة الأجنبية. إذا إذا كانت المقدمة الأجنبية كاذبة غيكون حتى القياس كاذب، واضح؟ كما لو قلت الإنسان مباين للفرس والفرس مباين للناطق، فلا يستلزم كون الإنسان مباينا للناطق، لأنك لو قلت مباين المباين لشيء مباين لذلك الشيء لم تصدق، لأنه قد يكون غير مباين له وقد يكون مباينا. لاحظوا قد تصدق هذه في المباينة، قد تصدق، قد يكون ملي كنقولوا لا يستلزم اش معناه؟ قد يكون غير مباين كالمثال الذي ذكره المؤلف، وقد يكون مباينا. بحالاش مثلا نقول الإنسان مباين للفرس، ياك، والفرس مباين للحجر، النتيجة الإنسان مباين للحجر، صدقت ولا لا؟ ماشي لزوما غير لخصوص المادة، وإلا إلا بدلنا الحجر بالناطق قلنا الإنسان مباين للحمار والحمار مباين للناطق لكانت كاذبة، واضح؟ زيد. لأنه قد يكون غير مبين له كالمثال المذكور. وكذلك قياس النصفية، فإنه لا يستلزم شيئا كقولك الاثنان نصف الأربعة والأربعة نصف الثمانية، فلا يستلزم أن الاثنين نصف الثمانية لعدم صدق نصف النصف نصف نصف النصف نصف، هذه قاعدة زعما لعدم صدقها. واش نصف النصف نصف؟ هذه قضية ليست صادقة. إذا لم تكن هذه المقدمة الأجنبية صادقة كان القياس كذلك باطلا. إلا قلنا الاثنان نصف الأربعة والأربعة نصف الثمانية، اختلال القياس موجود هنا. لاحظوا فينا هو المحمول ديال القضية الأولى، هو كلمة نصف، والآن المتعلق به هو الذي صار موضوعا في القضية الثانية في المقدمة الكبرى. شكون ولا المتعلق به؟ يعني المضاف إليه هو اللي ولا، واضح كلام؟ إذن علاش ما صدقتش؟ لأنه لا يصدق نصف النصف نصف. واش نصف الشيء نصف؟ ما هو نصف لشيء نصف لذلك الشيء؟ لا بالعكس، غيكون ربع ديالو، ما يكونش نصف ديالو. لعدم صدق نصف النصف نصف. نعم. ومثال الاستلزام لخصوص المادة قولك نعم، هو نفس التعريف الذي ذكرنا، نفسه هو المركب من قضيتين متعلق محمول أولاهما موضوع الأخرى، نفسه غير متعلق هنا ماشي المراد به التعلق النحوي الجار والمجرور، لأن حتى المضاف إليه التعلق المراد به العمل، وهذا كنا ذكرناه في الزواوي. التعلق المراد به العمل، أي كونه معمولا لعامل. وانتم معلوم عنكم في النحو أن المضاف إليه على التحقيق العامل فيه هو المضاف، واضح؟ نعم. ومثال الاستلزام لخصوص المادة قولك لا شيء من الإنسان بحجر ولا شيء من الحجر بصاهل، فإنه ينتج لا شيء من الإنسان بصاهل، وهو صادق لخصوص المادة لا لذات المقدمتين، بدليل أنك لو جعلت الناطق في الكبرى مكان الصاهل لما كانت صادقة، كما لو قلت لا شيء من الإنسان بحجر ولا شيء من الحجر بناطق، فإنه ينتج لا شيء من الإنسان بناطق وهو كاذب. وهيئة تركيب المقدمتين هي وصدقها في الصاهل وكذبها في الناطق يدل على أن ذلك الصدق إنما لزم المقدمتين لخصوص المادة لا لذات المقدمتين كما ترى. كما ترى، واضح كلام. إذن خلاصة التعريف أن القياس هو قول مؤلف من قضيتين فأكثر، استلزم على وجه يستلزم لذاته قضية أخرى. باختصار قولهم قول خرج المفرد لأن القول عند المناطقة هو المركب، ومؤلف من قضيتين خرج ما كان مؤلفا من قضية واحدة، خرجت القضية الواحدة فلا قياس لها. وقولهم من قضيتين فأكثر فيه إشارة إلى قسمي القياس، وأنهما قسمان، قياس بسيط وهو المركب من قضيتين فقط، وقياس المركب وهو المركب من ثلاث قضايا فأكثر. وقوله على وجه يستلزم خرج ما لا يستلزم أصلا لعدم تكرر الحد الوسط، وقوله لذاته خرج ما يستلزم القضايا التي تستلزم قولا آخر ولكن لا لذاتها بل لشيء خارج، إما بمقدمة غريبة أجنبية أو بسبب الاتفاق الحاصل بينهما وهو خصوص المادة. وقوله قضية أخرى أو قول آخر، هذه القضية ليست واحدة بين القضيتين المذكورتين في القياس، بل هي قضية مغايرة لما ذكر فيهما، وهذه القضية هي الدعوى أو المطلوب أو النتيجة، تسمى دعوى قبل الاستدلال، قبل بدء الاستدلال عليها بالقياس، وتسمى مطلوبا عند الاستدلال عليها، عند مباشرة الاستدلال، وتسمى نتيجة بعد الانتهاء وإكمال الاستدلال، واضح كلام؟ هذا خلاصة ما ذكره مؤلف رحمه الله. ثم اعلموا بعد ذلك أن القياس ينقسم إلى قسمين، إلى قياس اقتراني، والإشارات أشرت لها في المقدمة من يتكلم عليها. القياس ينقسم إلى قسمين، قياس يسمونه قياس اقتراني أو قياس حملي ويسمى قياس شمول، والقسم الثاني قياس القياس الاستثنائي ويسمى أيضا القياس الشرطي، وسيأتي الكلام عليهما إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.